بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه مع تفسير سورة الحاقة، وبين يدي السورة مقدمات أربعة. الأولى في اسمها، هذه السورة سميت بسورة الحاقة لوقوع هذه الكلمة في أولها، ولم تقع في غيرها من سور القرآن الكريم. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية، نقل الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والبقاعي. المقدمة الثالثة، أن آياتها 52 آية، وكلماتها 55 و200، وحروفها 80 و400 و1000 حرف. المقدمة الرابعة، أهم موضوعاتها. افتتحت السورة بتهويل شأن يوم القيامة والتعظيم لأمره والتذكير بما حل بالأمم التي كذبت بالقيامة. وفي السورة كذلك وصف لأهوال يوم القيامة وبيان لحال السعداء ممن يؤتون كتبهم بأيمانهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وحال الأشقياء الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم عياذا بالله. وفي السورة كذلك تنويه بالقرآن الكريم وتأكيد نزوله من عند الله العليم الحكيم وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه. وفي خواتيم السورة بيان أن القرآن تذكرة للمؤمن وحسرة على الكافر، مع الأمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى العظيم. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله الحاقة هي القيامة، وسميت حاقة لأنها حق لا ريب فيه، ولأنه في ذلك اليوم يحق الحق ويبطل الباطل. الحاقة ما الحاقة؟ الاستفهام هاهنا للتهويل والتعظيم. وما أدراك ما الحاقة؟ ها هنا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل من يتأتى خطابه معاقل مدرك. ثم يقول جل من قائل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود، قبيلة ثمود، وهم الذين بعث الله فيهم نبيه صالحا عليه السلام. وأما عاد فهم الذين بعث الله فيهم نبيه هودا عليه السلام. بالقارعة، هاتان القبيلتان الظالمتان قد اشتركتا في التكذيب بالقارعة أي القيامة، وسميت قارعة لأنها تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها. ثم بين ربنا جزاء كلا الفريقين، قال: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بالطاغية أي بالصيحة العظيمة المزلزلة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر أي شديدة البرد، شديدة الهبوب، عاتية عاتية تدمر كل شيء من العتو. وقد أنث هذا الوصف عاتية، بينما لم يقل صرصره، قال بريح صرصر عاتية. لماذا؟ لأن الصرصر وصف مختص بالريح فلا يحتاج إلى تأنيث، فهو من باب حامل وحائض وطامث، يعني يقال هذه امرأة حامل، لا نقول حاملة، هذه امرأة حائض ولا نقول حائضة، وهذه امرأة طامث ولا نقول طامثة. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف خاصة بالإناث فلا نحتاج فيها إلى الهاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. قال جل من قائل: كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما أي متتابعة. فترى القوم فيها صرعى. صرعى جمع صريع، صريع وهو الهالك الميت. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. والعجز هو ما قطع رأسه، هو أسفل الشيء. كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ هل تجد من عاد أو ثمود من بقي منهم حيا؟ وجاء فرعون ومن قبله. قرأها أبو عمرو والكسائي ويعقوب: وجاء فرعون ومن قبله. ومن قبله أي من عنده من الجنود والأتباع من كفار القبط من قوم فرعون. وأما على قراءة الجمهور ومن قبله أي من كان قبل فرعون من الأمم المكذبة كقوم نوح. قال جل من قائل: وجاء فرعون. فرعون هذه تطلق على كل من ملك مصر كافرا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات هم قرى قوم لوط، وسميت بالمؤتفكة أو بالمؤتفكات لأنها أفكت، عذبها الله بالأفك وهو القلب حين جعل عاليها سافلها قبل أن يمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. والمؤتفكات بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة والمعصية الكبيرة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. رسول ربهم هذا اسم جنس، والمقصود رسول ربهم، مثل ما قال جل من قائل في سورة الشعراء: فقولا إنا رسول رب العالمين. رسول، مع أن القائل موسى وهارون، ما قال إنا رسولا بل رسول رب العالمين. ومثل ما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلها الله من قبل، فهو اسم جنس. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذة رابية أي زائدة بالغة في الشدة مبلغها. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء أي زاد حملناكم في الجارية أي في السفينة، فهي هاهنا صفة لموصوف محذوف، والسفينة سميت جارية لأنها تجري مثل ما سميت الفتاة جارية. قال جل من قائل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أي تحفظها وتفقهها أذن واعية، قرأ نافع وتعيها أذن واعية بإسكان الذال حيثما وردت في القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، وقوله سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. والأذن والأذن لغتان بمعنى واحد يطلق على الجارحة التي فيها السمع. قال جل من قائل: وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور، الصور هو القرن الذي يلتقمه الملك فينفخ فيه يوم القيامة نفخة الصعق ثم نفخة البعث، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا أي فتتتا وكسرتا، فدكتا دكة واحدة. فيومئذ يوم النفخ في الصور وقعت الواقعة أي القيامة. هذا هو الاسم الثالث في هذه السورة، سماها الله الحاقة، سماها القارعة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، وسماها الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، فهي يومئذ واهية أي ضعيفة خائرة. والملك أيضا ها هنا اسم جنس والمراد الملائكة، والملك على أرجائها أي أنقابها ونواحيها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة على قولين في التفسير، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، تعرضون على الله عز وجل، لا تخفى منكم خافية، قرأها حمزة والكسائي وخلف: يا لا يخفى منكم خافية، بتذكير الفعل باعتبار أن التأنيث غير حقيقي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يحدثنا في هذه السورة عن يوم القيامة وأهوالها وعاقبة المكذبين بها، فيقول جل من قائل: الحاقة ما الحاقة؟ سميت القيامة حاقة لأنها حق لا ريب فيه، كما قال جل من قائل بعدما عرض أدلة البعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تهجد بالليل قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فالساعة حق لا ريب فيها، ولذلك سماها الله الحاقة. ما الحاقة؟ الله جل جلاله يهول شأنها مثل ما قال: القارعة. ما القارعة؟ فها هنا أيضا الحاقة. ما الحاقة؟ ثم قال: وما أدراك ما الحاقة. قال المفسرون: كل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراه، وكل ما في القرآن وما يدريك فلم يدره. يعني الله جل جلاله قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعله يزكى. هذا ما أدراه جل جلاله. لكن قال: وما أدراك في 13 موضعا، كقوله جل من قائل: وما أدراك ما سجين، وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ونحو ذلك من الآيات. فهذه كلها يأتي بعدها تفسيرها، يأتي بعدها تفسير ما استفهم عنه بقوله وما أدراك، وما نفي في قوله وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الحق. يقول جل من قائل: كذب الثمود وعاد بالقارعة. هاتان قبيلتان من القبائل السبعة التي هي أصل العرب العاربة، ثمود وعاد. ثمود هؤلاء هم الذين حكى الله عنهم في القرآن أنه قد أنعم عليهم بنعم عظيمة، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فارهين، وكانوا يتخذون من الجبال بيوتا ومن سهولها قصورا، كانوا يتخذون من سهولها قصورا وينحتون من الجبال بيوتا. لكنهم تمردوا على أمر الله لما جاءهم رسولهم فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. وسخروا منه بقولهم: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وكذلك قبيلة عاد، هؤلاء الذين أعطاهم الله بسطة في الأجسام وسعة في الأموال وامتدادا في العمران، فكانوا يتخذون من الجبال بيوتا، وكانوا يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وكانوا أهل جبروت وبطش. وبلغ بهم الحال أن يقولوا: من أشد منا قوة؟ وقد غفلوا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وجحدوا بآيات الله وعصوا نبيهم هودا عليه السلام، وسخروا منه، قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ونحو ذلك من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. فربنا جل جلاله يذكرهما مقترنتين لأنهما قرينتان في الكفر. كذب الثمود وعاد بالقارعة، كذبوا بالقيامة. قال سبحانه: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، كما قال جل من قائل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال جل من قائل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. الله جل جلاله أرسل عليهم صاعقة، صيحة، رجفة كما جاء في الآيات، ولا تعارض، فإن ربنا جل جلاله قد أرسل عليهم هذه الصيحة ثم بعد ذلك أرجف بهم الأرض ثم أرسل عليهم الصاعقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذب ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بتلك الصيحة القوية المزلزلة التي كان فيها هلاكهم. وبعض المفسرين قالوا بالطاغية هو الطاغية هو قدار بن سالف الذي عقر الناقة، فكأن الباء هنا باء السببية، أي بسبب الطاغية، بسبب ذلك الرجل الطاغية، ولكن المعنى الأول أولى، والله أعلم. قال جل من قائل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بيّن ربنا جل جلاله بأن عادا تلك القبيلة المكذبة قد أهلكها الله بالريح، كما قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وكما قال سبحانه: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرد عاتية قوية تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال جل من قائل: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ لا، ما بقي منهم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الريح من جند الله ينصر بها من يشاء ويعذب بها من يشاء. ثم قال سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الله جل جلاله يبين أن هذا اللئيم فرعون ومن قبله، من كانوا معه من الجنود والأتباع من كفرة القبط، جاءوا بالفعلة الخاطئة الشنيعة والمعصية المهلكة الكبيرة، حين قال الكذاب: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما أريكم إلا ما أرى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، فما لأه كفار قومه على هذا الطغيان، وصدقوه في هذا الهذيان، بل حرضوه على الكليم عليه السلام، فقالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. لما كانوا مثله في الكفر معاونين له في الباطل، قال الله جل من قائل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال جل من قائل: وجاء فرعون ومن قبله أي من كان معه، أو على قراءة الجمهور: ومن قبله، أي من الأمم المكذبة، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، هؤلاء جميعا كذبوا الرسل. قال الله عز وجل: والمؤتفكات. المؤتفكات هي القرى التي بعث الله فيها نبيه لوطا عليه السلام، دعاهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وبين لهم سوء ما هم فيه من تلك الفاحشة القبيحة، حين كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، فكانوا قوما عادين فاسقين مسرفين. وأضافوا إلى ذلك معصية أخرى، وهي أنهم كانوا يقطعون السبيل، يقطعون سبيل قطاع طرق، فجمعوا بين فاحشتين وقبيحتين مهلكتين. فلوط عليه السلام دعاهم إلى الله وأمرهم ونهاهم وذكرهم وبين لهم بسوء عاقبة ما هم فيه، لكن القوم كانوا فجارا، حتى قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وتهددوه بقولهم: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فلما كانوا كذلك، الله جل جلاله أرسل أولئك الملائكة في سورة أضياف، فجاءوا يريدون أن يوقعوا بهم السوء. قال الله عز وجل: فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. الله جل جلاله قال: فجعلنا عاليها سافلا، وهذا هو الأفك، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والمؤتفكات، هؤلاء قوم فرعون ومن قبله والمؤتفكات، جاءوا بالخاطئة فعصوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. كذبت كل أمة ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. والله جل جلاله نوع لهم العذاب كما قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يقول العلامة الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله في تكملته لأضواء البيان، بأن العذاب الذي أرسله الله على الأمم كان يناسب جرم كل أمة منهم. هذا فرعون اللئيم أغرقه الله في النهر لأنه كان يفاخر به فيقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وهؤلاء قوم نوح لبث فيهم نبيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم مصرون على الكفر ولا يلدون إلا فاجرا كفارا، يكون الولد كأبيه في الفجور والكفر. حينها كان لابد من تطهير الأرض منهم، فأرسل الله عليهم الطوفان فلم يغادر منهم كبيرا ولا صغيرا، أهلكهم عن بكرة أبيهم واستأصل شأفتهم. وهؤلاء عاد لما طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ناسب أن يهلكهم الله عز وجل بالريح التي هي أرق شيء وألطفه. هؤلاء الذين تعاظموا بقوتهم، الله جل جلاله يهلكهم بهذا الشيء اللطيف اليسير. ومثله أبرهة الأشرم الذي جاء لهدم الكعبة في جيش عرمرم، في مقدمته الفيلة التي هي حيوانات ضخام من ذوات الأربع، الله جل جلاله أهلكهم وفيلتهم بتلك الطيور الضعيفة، طيرا أبابيل مجموعات ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة صغار. سيدة عائشة ذكرت بأنها قد رأت بعضها بأنها فوق العدسة ودون الحمصة، يعني أكبر من حبة العدس ودون حبة الحمص. وكذلك ثمود أهلكهم الله بالصيحة، لماذا؟ لأنهم نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. لما كان نداؤهم حاملا على المعصية ناسب أن يكون هلاكهم بالصيحة أيضا. قال الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الله جل جلاله يذكر العباد بهذه النعمة العظيمة حين أنجى المؤمنين آباءهم أجدادهم في الفلك المشحون، كما قال سبحانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال جل من قائل: وحملناه وذريته في الفلك المشحون، أو فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون وجعلنا ذريته هم الباقين. فقال سبحانه: إنا لما طغى الماء، يعني في الطوفان لما زاد وغطى كل شيء حتى الجبال والبيوت التي في أعالي الجبال، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله جل جلاله أنجى آباءكم أسلافكم في الجارية، في السفينة، في سفينة نوح عليه السلام التي قال الله له فيها: واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأمره جل جلاله أن يحمل في تلك السفينة من كل زوجين اثنين، وأمره بأن يدعو الله إذا استوى عليها بأن يقول: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فاستقرت تلك السفينة على الجودي، فلما يبست الأرض خرج نوح ومن معه، وبعد ذلك تناسلوا وتكاثروا، فيقال لنوح عليه السلام بأنه أبو البشر الثاني، أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. قال جل من قائل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعل تلك النجاة تذكرة لكم أيها الناس، وتعيها أذن واعية. فليس كل الناس مؤهلا للانتفاع، كما قال جل من قائل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم نقلنا سبحانه الحديث عن القيامة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أولا إخوتي وأخواتي، ليس في القرآن لفظة زائدة لا معنى لها. لماذا قال ربنا جل جلاله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة؟ لو قال: فإذا نفخ في الصور نفخة لو علم أنها واحدة، ثم قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الجواب بأن الدكة والنفخة مثلما تطلق على المرة الواحدة فإنها كذلك تطلق على جنس الدك أو جنس النفخ، مثل ما مر معنا قبل قليل: فعصوا رسول ربهم، أي رسل ربهم، والكتاب الذي نزل على والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزلها الله من قبل. فها هنا الله جل جلاله يريد أن يبين أن النفخ مرة واحدة وأن الدك إنما هو مرة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والنفخ في الصور ذكره ربنا جل جلاله في سورة الأنعام حين قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وفي سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي سورة قاف وفي هذه السورة وجاءت في سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال يا رسول الله ما الصور؟ فقال قرن ينفخ فيه. ولذلك أيها الإخوان لو قرأت في بعض كتب التفسير بأن بعضهم قرأها بفتح الواو الصور الصور، فهذه قراءة شاذة ليست قراءة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصور قرن كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام وهو البوق. وفي الحديث الآخر كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وأصغى ليتا ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. فقال الصحابة فماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. قال جل من قائل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كما قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال جل من قائل وإذا الجبال نسفت، وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال وإذا الجبال سيرت، وقال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال جل من قائل وحملت الأرض والجبال فكانت، قال جل من قائل في شأن الجبال فكانت كثيبا مهيلا، كثيبا أي مجتمع الرمل الذي سرعان ما ينهار. يقول سبحانه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع. هناك أهوال، الجبال تسير، البحار تفجر، الشمس تكور، النجوم تنكدر، السماء تشقق، الأرض تزلزل، هذا كل من أهوال يوم القيامة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، كما قال سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقال جل من قائل إذا السماء انشقت، وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال سبحانه إذا السماء انفطرت. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ضعيفة هذه السماوات الشداد المتماسكة القوية التي لا ترى فيها فطورا ولا شقوقا ولا تصدعات ولا ندوبا، هذه السماء تكون في ذلك اليوم ضعيفة وردة كالدهان، والملك على أرجائها، الملك على أرجائها على أنقابها ونواحيها. فإذا قيل كيف ذلك والملائكة قد ماتوا، نقول لعلهم ممن استثنى الله في قوله إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أو أنهم يموتون بعد ذلك، أو أنهم ماتوا ثم أحيوا. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الله جل جلاله قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ونبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى ترقوته خفقان الطير مسيرة 500 سنة، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون، تعرضون على الله عز وجل، تعرضون حفاة عراة غرلا بهما، حفاة ليس في أقدامكم أحذية ولا نعال، عراة ليس على أجسادكم ثياب ولا لباس، غرلا أي غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده، بهما أي ليس معهم شيء، بهما ما معهم شيء، لا أموال ولا سلطان ولا جاه ولا ألقاب ولا نياشين ولا دبابير ولا شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما قال جل من قائل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وقال جل من قائل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ليس هناك شيء مستور. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إخوتي وأخواتي، في هذه الآيات فوائد. قول ربنا جل جلاله: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، فيه أن القيامة حق لا ريب فيها، وأن الله جل جلاله يعظم شأنها ويهول أمرها. في قوله سبحانه: كذب ثمود وعاد بالقارعة، أن تكذيب الرسل قد وقعت فيه أمم قبل الأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بالقارعة يبين أن من أنواع الكفر التكذيب بالقيامة وإنكار وقوعها. وفي قول ربنا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أن المثلات والعقوبات التي وقعت بالمكذبين كانت متنوعة. وفي قول ربنا: فهل ترى لهم من باقية، بالنسبة لعاد هذه الآية تفيد أن عادا قد استؤصلوا فعم العذاب كبيرهم وصغيرا. وفي قول ربنا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، بيان عظم الذنب الذي وقع فيه فرعون وقوم لوط ومن كان قبلهم من أهل الكفر، وأن الله جل جلاله إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد. والمقصود من ذلك زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك عذبوا لما عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وفي قول ربنا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بيان لعظيم نعمته على عباده حين أنجى المؤمنين وأنقذهم من الطوفان. و قول ربنا: وتعيها أذن واعية، أنه ليس كل الناس ينتفع بآيات الله، بل ينتفع بها من كان من أهل الفهم من أهل الوعي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الحمد لله. يستفاد منه أن النفخ في الصور حق، وهو كائن يوم القيامة، وأنه في ذلك اليوم تكون أهوال عظيمة، ومن أهوال ذلك اليوم دك الجبال وتبديل الأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وأنه في ذلك اليوم يعرض الخلق على الله عز وجل ويظهر ما كان خافيا. أسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره وألا يفضحنا يوم القيامة، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.